زدها وخلها نصفا. نعم. ومنها أخذ فاضل الكلاء والماء من أرضه، هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على ابنه أم يجوز بإذنه على وجهين؟ ما عندك زيادة؟ عندي ويجب عليه النبي. عندك؟ الحقوها. طيب، هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على ابنه ويجبر عليه أباه؟ ويجبر عليه أباه؟ لا إثبات. ويجبر عليه إن أباه. ومنها أخذ فاضل الكلاء والماء من أرضه، هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على ابنه؟ على ابنه. على ابنه ويجبر عليه إن أباه، أم يجوز بدون ابنه على وجهين؟ بدون إذنه أحسن أوضح. نعم. ونص أحمد على جواز الضعيف في الأرض المغصوبة نفسه. ها؟ كيف؟ لا، المسورة هو المسورة. نعم. ونص أحمد على جواز الضعيف الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبار الإذن في ذلك. ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحور. وهي ونص أحمد على جواز الدخول لا مهي واضح عندك ذي لا ما أظن ما تصح. ونص أحمد على جواز الرأي في الأرض المغصوبة يدل على عدم هذا الصواب. اشطب عليهم اللي عندك الزائد. ونص أحمد على جواز الرأي في الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبار الإذن في ذلك. ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحوط، فأما المحوط فلا يجوز دخوله بغير إذنه بغير خلاف. قال ومتى تعد بدون إذن بغير خلاف. بدون إذن بغير خلاف. نعم. بدون إذن بغير خلاف. أصبر. فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف. نعم صح. هذا اللي عندك؟ إيه. بدون إذن. إيه. نعم. فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف. قال ومتى تعذر الاستئذان؟ قال ومتى تعذر ما عندي قال. ما عندك قال؟ قال ومتى تعذر الاستئذان لغيبة المالك أو غيرها أو استأذن فلم يأذن سقط إذنه كما في الولي في النكاح. استؤذن بالواو وعندك يا عبد استؤذن أو غيرها. ايوه احنا نفسنا شفت هنا بشوف هنا. ما يبين؟ لا بالحاجة. ايه او السؤدن ما فيها؟ وين المكبر هذه؟ لا انا ما في شارع من باب اول. اشوف؟ ضايع؟ ايه إيه أصلاً في طرفه. إيه نعم. نعم. نقول قارئ. نخلص ترى قارئ ما تضر. لا استؤذن. إيه. أو استأذن ولا أو استؤذن. لا استؤذن أصح. استؤذن أصح.

إن قلنا نبي نسقي قلت لا ما نسقي، إن قلنا بنعمر قلت ما نعمر، حطنا حقنا خلنا نعمل. هذا هو لهم والي ها؟ هم اللي هم يستثنى ولاة الأمر أعمال. أي لأن ما هم مرتبة الميت ما في له أولاد أعمال المطلقين يستثنى أعمال أخوان النبي. لكن القسمة مع من؟ القسمة قسمة مرة زران قديمة كل واحد عليه ولكن إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه فإنه يجبر على الإنفاق أو البيع، كذا أطلقه كثير من الأصحاب. يجبر على ذلك. إيش بعد؟ يجبر على ذلك أو البيع. بس على الإنفاق إحنا عندنا نحط اسم شعر إحنا اسم صحيح. وش اسمك عبد الله؟ نعم صح. كذا أطلقه كثير من الأصحاب. وقال ابن الزاغوني إن أبا باع الحاكم عليه. ومنها المولى إذا وقف ثم امتنع من المولي إذا وقف المولي المولي حتى همزة أبا الحاكم باع عليه أو عليه عليه المؤلي. نعم. ومنها المؤلي إذا وقف وقف إذا وقف ثم امتنع من الفيئة فإنه يؤمر بالطلاق، فإن طلق فذاك، وإلا ففيه روايتان إحداهما يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق، ثانية يطلق الحاكم عليه. ومنها يعني المؤلي المؤلي اختلف العلماء فيه، للذين يقولون من النساء ان تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم، وان اعظم الطلاق فان الله سميع عليم. فمنهم من يقول اذا تمت الاربعه اشهر تنفسخ العقد ولا حاجه ان يخير ولا شيء، ومنهم من يقول اذا تمت اربعه اشهر وقال له اما ان ترجع وإما أن تطلق، فهل للحاكم أن يطلق عليه أو أن يجبره على الطلاق؟ فيه روايتان كما قال المؤلف، يقول فيه روايتان إحداهما يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق حتى يطلق، والثانية يطلق الحاكم عليه. نعم. ومنها العنين إذا انقضت مدته وتحقق عجزه وأبى أن يفارق زوجته فرق الحاكم بينهما. شندك ومنها إذا مثل بعبده هذا اللي بعده العنين أغده أجل بعده يمكن لا فاصل ما أتوه زوجته ما نظر مدة السنة العنين من هو الذي لا يستطيع الوقف يعني ما يستطيع أن يجامع زوجته الجماع ويؤجل كم سنة كاملة من قدر وإلا فسخ العقد. نعم. ومنها إذا مثل بعبده قال أحمد في رواية ميمون يعتقه السلطان عليه، وظاهر هذا أنه لا يعتق بمجرد التمثيل، ولكن يعتقه السلطان عليه بغير اختيار اختيار ضمير أنه يجبر المشتري على عتقه بناء على أنه حق لله تعالى، فعلى هذا إذا امتنع وأصر إذا إن نستعجل Thank you.